السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي الكتاب والسنة، إنه 360 آية وحديدا. أهل البيت يدرسونه في سنة، ليلة آية وليلة حديث، لا تدور السنة إلا وقد أصبحوا علماء ربانيين، حلماء لله، أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل المسجد في القرية إذا اجتمعوا عليه كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، وإن ضحك عليهم الناس وسخر منهم الإنس والجن، لا يبالون بذلك، لأنه من باب تعويقهم عن الخير والحلول بينهم وبين طريق السلام والنجاة، فليصبروا. وأهل الحي كذلك في مسجدهم يتعلمون الكتاب والحكمة، لا تنتهي سنتهم إلا وهم علماء ربانيين، حلماء أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثانيا، لا سبيل لا طريق إلى الخلاص من محننا، إلى التخلص من فتننا، من عجزنا، من ضعفنا، من جهلنا، من فقرنا، من خذلاننا، مما وصلنا إليه، لا سبيل والله العظيم إلا العودة إلى الكتاب والحكمة، أحببنا أم كرهنا. لو تستعمل الصواريخ تهدم بيوتنا وتحطم أجسامنا، والله ما اجتمعنا على الحق ولتففنا حول رايته إلا إذا علمنا، إلا إذا عرفنا. لا سبيل إلا أن نعود إلى الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، فنعلم. فإذا علمنا تهيأت الفرصة لنا لأن نطيع الله ورسوله، فنطبق تلك التعاليم، تلك القوانين الدقيقة، تلك الأنظمة الرافعة السامية التي ما عاش عليها امرؤ إلا سما وكمل وسعيد وفي الدنيا والآخرة. ما قضية كلام، والله العظيم لا يرفع هذا البلاء وهذا الضعف والعجز الذي أصاب المسلمين، وهذا الفقر والخذلان والتعادي والتباغض والكبرياء، لن تنتهي تلك العلل إلا من طريق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم والبشرية كلها أبيضها وأصفرها من أمريكا غربا إلى اليابان شرقا، هل يمكنهم أن يكملوا في آدابهم في أخلاقهم، أن يسعدوا في أرواحهم في أبدانهم، أن ينجوا من الإحن والفتن؟ والله ما كان ولن يكون إلا على الكتاب والحكمة. ومن طالب بالدليل أو البرهنة أو بيان قلنا له لقد كان العالم الإنساني إلا بقايا هنا وهناك من أهل الكتاب كان يعيش في الظلام الدامس، الاستعباد والاستغلال والاستعمار والضغط والتكذيب والخيانة والإجرام والجهل العام وعبادة الأهواء والأوثان والشهوات والفروج، حتى طلعت فيه شمس محمد صلى الله عليه وسلم تحمل الكتاب والحكمة، فتحول العالم إلى أنوار تتلألأ هنا وهناك، عرفوا الحق والعدل والإنسانية والكرامة والآدمية، عبدوا الله وتخلوا عن عبادة الشياطين. لم تكتحي العين الوجود منذ أكان بأمة أكمل ولا أعز ولا أطهر ولا أرحم ولا أعدل بأمة محمد في قرون ثلاثة. بسبب ماذا؟ فلسفة اليونان والجريك غرقوا فيها، ماذا أنتجت؟ وإنما بالكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. فالذي ما يعرف الله كيف يحبه؟ الذي لا يعرف الله كيف يخاف؟ قل لي كيف يخاف وما يعرفه؟ الذي ما يعرف ما يحب الله كيف يأتيها؟ الذي ما يعرف ما يكره الله كيف يتجنبها؟ مستحيل، لا بد من العلم. وهذه فرصة ذهبية، وقد تستغنون عنها إذا لم يريد الله رفعتنا وكمالنا، والله لا فرصة أغلى من الذهب. وطرحت بين يدي علماء المسلمين ولم أسمع من نهض بكلمة، حيلة ذهبية. الآن بكل اعتزاز تقول لأهل القرية يا أبنائي يا إخواني تعالوا إلى المسجد من الليلة، ما يتخلف واحد، وتجد من يقول الله أكبر نحن معك، ويأتي أهل القرية بنسائهم وأطفالهم يملؤون بيت الله، فتجلس لهم تعلمهم الكتاب والحكمة، والله ما تنتهي السنة إلا وانتهى الكذب والغل والغش والحسد والكبرياء والشح والبخل والبخل. أما أن تسمع فلان زنى لن يكون، فلان قتل أخاه لن يكون، انتهى الباطل. وإن كانت الحكومة هي حكومة تل أبيب، والله ولو كانت تل أبيب، ولكن ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما زلنا راصبين من يوقظنا. لعل العلماء يفكرون في طريق آخر، نحن ما ندري، نحن شبنا في هذا التفكير 70 سنة، أي تفكير ينجي ويخرج من المحنة؟ دلونا هاتوا، والله ما فيه إلا أن نعود باكين خانعين خاشعين لله، نطرح بين يديه في بيوت بنسائنا وأطفالنا، متخلين عن الدنيا وأطماعها، ونتعلم الهدى يوما بعد يوم، لا طريق إلا هذا. ومع هذا لا يقولون هذه دعوة إلى التخلف والفقر والمجاعة، لا أبدا. هذا النوع من الناس يشتغلون من صلاة الصبح إلى غروب الشمس فيتضاعف النتاج في الزراعة والفلاحة والصناعة، فقط من المغرب إلى العشاء. ماذا يمنع المؤمنين والمؤمنات أن يجتمعوا في بيت ربهم ولو يجلسون فقط جلوس يذكرون الله أفضل مما عليه الأرض؟ فكيف وهم جاهلون لا يعرفون الله ولا الطريق إليه؟ كيف يحل أن يعيشوا جهلاء ما يعرفون الله؟ كيف يحبونه؟ كيف يطمعون في جواره؟ نسأل ونتساءل. قد حكم الله وانتهى الحكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي ما عرف حتى التزكية يوما ولا عمل ساعة لتزكية نفسه كيف يزكيها؟ ما سأل يوما بما تزكى النفس يا هذا؟ وإذا قلنا بالعقار فلان وفلاني كيف نستعمله؟ لا سؤال أبدا، ونطمع في دار السلام. ابكي يا شيخ وإلا انتحر، إنا غير سامعين، زادنا اللهم زادنا من الهبوط والسقوط. والآن بعد البكاء نعود إلى الواقع. البارحة ليلة القرآن وإلى لا، ما هي الآية النورانية التي غمرتنا أنوارها وانتفعنا بها وعشناها؟ ما هذه الآية الكريمة؟ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. من منكم سلم اليوم على أهله عندما دخل؟ كم نسبة المسلمين؟ 50%؟ أسأل، تحلف أنت. من منكم دخل غرفة وما فيها أحد فسلم فقال ماذا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من منا شعر بأننا كجسم واحد فسلموا على من؟ على أنفسكم. لما تسلم أنت على أمك أو أبيك أو زوجتك أنت سلمت على نفسك، أنت وإياهم جسم واحد. عرفتم قيمة العقل وإلا لا؟ لعلكم تعقلون ما ينفع فتفعلونه وما يضر فتتركونه. من حمد الله على هذا البيان والعلم يبين لكم الآيات رجاء أن تعقلوا، فقولوا لك الحمد والمن يا ربي، اللهم لك الحمد، يعطيكم ولا تشكرون، وأنتم لو تعطون وما تشكرون تشنعون على الناس، كيف نفعل ونفعل ولا يذكرني بخير؟ وإلا لا؟ والآن مع الآية مع السنة النبوية لأنها تبين الآية وتزيد في معناها. عن أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، خادم وإلا لا؟ خادم. كم سنة خدم أنس؟ 10 سنوات. من قدمه لرسوله؟ أمه. هذا يخدمك يا رسول الله. وما زلت أذكر لأحد الصالحين وقد تقدمت به السن وهو مريض، اللهم اشفيه وبارك فيه، والله جاءني بابنه في الطريق وقال يا شيخ خذ هذا الابن يخدمك في البيت. فسبحان الله، آية هذه وإلى ما؟ قلت ما أنا ومن أنا أبدا. وبارك الله في ذلك الولد وفي إخواني ما شاء الله. أم أنس قالت هذا يخدمك يا رسول الله، أتركه عندك. خدم كم سنة؟ 10 سنوات. يحدث ويقول: والله ما فعلت شيئا يوما وقال لي أصلا لما فعلت أو لما تفعل أو تركت أو قال لما تركت أو لما لم تفعل. عرفتم الأخلاق وإلا لا؟ أين هي؟ أين الأخلاق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأنت تضحك، أبهذا يعمر الخلق؟ ابكي كما يبكي العقلاء. إذن قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينحني بعضنا لبعض؟ أنس الخادم للرسول والصاحب الكريم هذا، تدون ما فاز به؟ قالت لأمه: ادعو الله له يا رسول الله أن يبارك في عمره وماله، نخله يلد مرتين في السنة، يطلع ويؤبى ويثمر ويزيد، والنخل باقي مرة واحدة، ما مات حتى كان من أحفادي أكثر من 130 ولد وولد. دعوة من هذه؟ دعوة أبي القاسم. قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ كيف الانحناء؟ السلام عليكم، يطعطي راسه وكتفيه كأنه أراد أن يركع. نفعل هذا يا رسول الله؟ قال: لا، وما زال ممن ينتسبون إلي يفعلون ولا يبالون. قال: لا. قال: قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا، أي ليصافح بعضكم بعضا. والمصافحة وضع الكف على الكف. الآن نعانق وما شبعنا ونقبل الخدين والأنف والعينين وما زلنا نركض ما ننتهي، لأننا جانبنا طريق السلامة، ما عندنا علم الكتاب والسنة. إذن هيا نعيد الحديث عشان نحفظ. قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ أينحني بعضنا لبعض؟ أعيدها. أينحني بعضنا لبعض؟ أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ أيعانق بعضنا بعضا؟ المعانقة معروفة، قم مثلها مع أحد، مع طويل، هذه المعانقة. جزاكم الله خيرا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. بين لا لقفة. هذه المصافحة. أما الشد والنتر أظن ما يصح، تؤذي أخاك. إذن قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. أبطل اثنتين وأقر الثالثة، أبطل الباطل وأحق الحق. قلنا يا رسول الله أيعانق بعضنا بعضا؟ أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن إذن تصافحوا. ولكن تصافحوا. قال: وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. دي جائزة، هذه جائزة كبرى. ما من مسلمين، عرب عجم علماء، مسلمين بشرط الإسلام، ما من مسلمين يلتقيان في شارع، في زقاق، في طريق، في مسجد، فيتصافحان كما عملتم أو علمتم، فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. إذا ارتكب إثما في ذلك اليوم أو قبله وبقي ما محي إلا ويمحى في تلك الساعة. وهذا محمول على صغائر الذنوب، أما مع التوبة فالصغائر والكبائر سواء. هذا حديث البراء بن عازب. ماذا قال؟ قال: قلنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان في أي مكان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما دامت اليد موجودة في اليد، فلهذا أحيانا الرسول يطيل هذا ولا يأخذ يده حتى يكون الأول والذي أخذها. عرفتم هذه؟ هاتيدي الرسول يتحدث، ما صار ما يكون هو أول من يترك يده، أنت الذي تترك. فإن المغفرة مع عدم التفارق، فإن افترقا انتهت. ما من مسلمين، وفي هذا الأنثيين أيضا، امرأتان تصافح إحداهما الأخرى، مسلم يصافح مسلمة كأمه وخالته ومحارمه، الكل يدخل في هذا اللفظ لأن مسلم نكرة. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. غفر لهما ذنوبهما. الآن مع الشرح لنزداد علما وحفظا إن شاء الله. قوله: أينحني بعضنا لبعض، أي هل يجوز أن ينحني المسلم لأخيه إذا قابله؟ هل يجوز للمسلم أن ينحني لأخيه المسلم إذا قابله في شارع أو في أي مكان؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا بالمنع، قال: لا، أي لا تفعل. فأجاب صلى الله عليه وسلم بالمنع إذ قال: لا. والانحناء حقيقته كما رأيتم أن يطأطئ رأسه مع بعض جسمه كأنه يركع. انحني، قف أولا، هذا الانحناء، ما هو ركوع، ما وصل إلى ركبته، وإنما انحنى. انحني، ينحني ويمد يده، هذا منهي عنه. هل تعرفون أن الركوع تحية ولا لا؟ وأن جميع التحيات التي عرفتها البشرية وحيت بعظماها قد أدرجت في الصلاة، لن تجد تحية خرجت عن الصلاة، من الركوع إلى رفع اليدين إلى كل أجزاء الصلاة هي تحيات. ولهذا تجلس وتقول: التحيات لله، التحيات لله. فلهذا قلنا هكذا ما ينبغي أن تكون لإنسان. وطالبنا نحن العجائز رجال الحرب في العالم الإسلامي، وقلنا: لو يعقدون مؤتمر لوزارة الدفاع ويصدر قانون عام في العالم الإسلامي أن هذه التحية البريطانية والفرنسية لا تجوز. جندي حي قائدك بكلمة السلام عليكم، لكن من يسمعهم؟ ممكن يتكلم أحد يقول إنسان خيالي، خيالي هذا. وإلا والله العظيم لو حدثت لحدث تغير في العالم الإسلامي. أمة الإسلام جنرالاتها قادتها أصفر وأسود وأبيض اتفقوا على أن هذه لله ليست لأحد، بالدليل أننا في الصلاة باثنتين ما هو بيد واحدة، لا أطعق لغير الله. كيف يحصل تغير وإلا لا؟ على الأقل يدل على أن أمة الإسلام حهيت، دبت فيها الحياة، مع أن هذا يكلفها شيء ولا شيء، يريحها وفي نفس الوقت يربطها بالله ويحقق لها خطوة في طلب ولاية الله. تكلمنا بهذا عشرات المرات. إذن التحيات لمن؟ لله. هل توجد حركة في الصلاة ما هي تحية ولو حتى هكذا التحية؟ إذن قال وقوله صلى الله عليه وسلم أي وقول الصحابي أيعانق بعضنا بعضا، فأجاب صلى الله عليه وسلم بالنفي أي لا يعانق بعضكم بعضا. لما فيه من الكلفة والوقف والانشغال، أي داعي لهذا؟ إلا إذا كان الإنسان كان مريضا، كان مسافرا، طالت غيبته، شوق الإنسان إليه يريد أن يدخله في قلبه. لما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا ما رآهم صحابي إلا عانقهم شوقا إليهم وحبا فيهم، لكن الآن كنا مع بعضنا بعض ونتعانى نلعب، يعني تضيع للوقت والجهد ولا حسنة. حقيقة الرسول حكيم أستاذ الحكمة، فما نهى المسافر أو المريض أو من غاب عن المعانقة بل رضي ذلك، لكن كون الناس في بيتهم في مسجدهم كلما التقى يعانقه ما ينبغي، إسراف هذا. قال فأجاب صلى الله عليه وسلم بالنفي أي لا يعانق بعضكم بعضا، ثم أرشدهم إلى ما هو خير أي من المعانقة، فقال ولكن تصافحوا أي ليصافح بعضكم بعضا. ولكن تصافحوا، والمصافحة وضع الكف على الكف. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان أي يلقى بعضهما بعضا فيتصافحان أي يصافح أحدهما الآخر بأن يضع كفه في كفه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غفر لهما أي ذنوبهما مكافأة لهما على المصافحة، لأنك أنت صافحت عبد الله وإلا لا، والله وليه ولا لا، والله يحبه وإلا لا، أكرمه وإلا نعم نعم، فإذا صافحت وأنت هذه حسنات، والعكس كذلك وهو كذلك، لما صافحك ما صافح عبد الله ولي الله حبيب الله، إذن سيكرمه الله من أجل هذا العمل على شرط وجود الإسلام. مسلمين أسلم لله القلوب والوجوه، أما مسلم ما أعطى لله شيء يكذب. أسلمت ماذا؟ كم ما إذن كيف أنت مسلم؟ ما أسلمت بعد. المسلم الفاعل الذي يسلم الشيء ويعطيه، فالذي أعطى قلبه لله بحيث لا يطلب إلا رضا الله، أسلم وجهه لا ينظر إلا إلى الله، لا يبالي بخلق الله، ذاك أسلم الجوارح الأيد والأرجل واللسان وكل شيء لله تعالى، ذاك المسلم الحق. إذن والآن عرفنا هذه النعمة ولا لا؟ سألوه فقالوا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال ماذا؟ لا. أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا، ولكن تصابروا. احفظ. وقال ما من مسلمين يلتقيان فماذا يفعلان؟ فيصافح أحدهما الآخر إلا غفر لهما ما تقدما من ذنبهما. أين نحصل على هذا الخير؟ نعم، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. إرشادات للمربي، المربي عرفتموه وإلا لسا؟ الذي يجلس في بيته يربي أهله، يجلس في المسجد يربي أهل المسجد، هذا هو المربي، ما هو مربي الرياضة. أولا يا أيها المربي اقرأ الحديثين قراءة متأنية وكررهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات، هذه خطوة أولى كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما قد يخفى من معنى حتى يفهم المستمعون إذ جلسوا للعلم. ثالثا علمهم أنه إذا كان الانحناء ممنوع فالركوع والسجود من باب أولى. في بعض العوام يركع، بعضهم يسجد لأمه وأبيه، لا يجوز لا للملك ولا للأم ولا لابن ولا للشيخ ولا لأي أحد، بل إذا كان السيف على رأسك وتثبت أفضل، ما تنحني. ثباتم. في بعض الأقاليم عندنا ورثوا هذه العادة، لا بد إذا حياك ينحني، ما علمناهم ما عرفوا، وأنت واقف صافح، أما أن تنحني لا. إذن رابعا علمهم أن المعانقة مكروها، لما سمعتم قال لا تعانقوا، مكروها إلا إذا قدم أحدهما من سفر أو غاب غيبة طويلة كثلاثة أيام فأكثر، وتركها أولى إذ المصافحة كافية، لأن الإنسان ما يملك الروح والقلب. شخص يحب شخص غاب عنه كأمه كأبيه كابنه كصديقه، يحاول أن يدخله في أحشائه وقلبه، لكن هذا يتم بعد الغيبة أو كلما يراه تصنع. إذن خامسا ذكرهم بأن مغفرة الذنوب هي فضل من الله تعالى، ولذا لا يقال لمجرد المصافحة تغفر ذنوبهما. والظاهر أن المغفرة عامة في الكبائر والصغائر، لا سيما إذا صاحب ذلك التوبة النصوح الصادقة. وقد شرحت لكم لأنك صافحت عبده ووليه وحبيبه، وكيف إذن ما يكافئك؟ وأنت أيضا لما صافحك، أنت لما صافحت كذلك، كلاكما عبد الله ووليه، فيجزيكما على هذه الألفة والتآخي والتحاب والتعاون بأن يغفر لكما ذنبكم. والآن مع أسئلة المستمعين، وعندي سؤال لطالب من الطلاب أريد أن أؤدبه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول يا شيخ، البخاري في التاريخ الكبير أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وقد ذكر تصحيحه بعض أهل العلم، فما هو تعليق سماحتكم حيث أنكم ذكرتم أن لم تبلغكم زيادة ومغفرته؟ أنا لا أعني هذا. لما أمس قررنا في باب التحية القرآنية المجملة، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة، فقلنا التحية لأن تقول السلام عليكم، وإن زدت ورحمة الله فزادك الله خيرا. والرد الذي يرد عليك إن قال وعليكم السلام قصر ولا يأثم، وإن زاد ورحمة الله وبركاته وفى وأتاه الله الأجر الكافي، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد وعليكم السلام لكن مرتبة متأخرة، الأفضل قد ابتدأك أخوك بالسلام أن تتفضل زده قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن وإن قلت وعليكم السلام يجزي. انتبهتم؟ ونبهنا إلى كلمة يا هلا هلا من بعض العوام ومن بعض عليكم، فقلنا لا، لا بد أن نحفظ وأن نطيع الله ورسوله. فإذا سلمنا نقول السلام عليكم، فإذا رددنا على من سلم نقول وعليكم السلام على الأقل، ورحمة الله وبركاته أفضل. انتبهتم؟ قال أحد الطلاب ومغفرته، قلت أنا ما بلغتني، والله ما بلغتني. انتبهتم؟ وما قلت إلا الواقع يعني. فهو غضب، لما ما تبلغك أنت؟ من أنا وما أنا؟ أنا حلفت لكم ألا مئات المرات، لو يخرج أحد العلماء من المسجد النبوي قديما لا حل لي ولا جاز لي أن نجلس هنا، لكن فقط لموتهم والحاجة إليهم. فقلت هذا ما بلغني. قال موجود وغضب، لما تغضب ولما تتألم؟ هو شك، قال إني متألم لأن الشيخ ما قبل مني. والآن تصفحنا الموطأ على أول صفحة، وجدنا ابن عباس رضي الله عنه بعدما فقد بصره، بعدما مات أكثر الصحابة، لو كان ومغفرته موجودة وعامل بها الصحابة ما بالك ابن عباس يعيش 80 سنة يعيش مع الصحابة وينكر هذا؟ لو كانت تقال موجودة بالفعل، يعني فكروا، ابن عباس حضر الأمة وإلى لا؟ فاز بدعوة النبي وإلى لا؟ اللهم عليهم التأويل. بعدما عمي في الطائف ومات الكثير من الصحابة وعاش مع رسول الله ما يسمح أبدا، وهو جالس جاء يماني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قالوا أسمعت يا ابن عباس ما يقول هذا؟ قال من هذا؟ قالوا اليماني. سلم، قال السلام ينتهي عند وبركته. سمعتم؟ السلام ينتهي عند وبركته، رواية مالك في الموطأ، ما في بعض السنن. الوعي البصيرة، كيف ابن عباس لو كانت هذه مسنونة ويتنافس فيها الصالحون والصالحات ويزدادون بها أجرا، يعيش مع الصحابة ويجاهد معهم قرابة القرن ما يسمح أبدا، ويقول السلام ينتهي عند وبركاته. وشيء آخر، إذا كان المعلم أو المدرس قد أخطأ كذا، بلطف صوب الخطأ. تبات وانظر الخطأ هذا يؤثر في السامعين، يفسد عقائدهم، يبيح ما حرم الله عليهم، تترتب عليه مفاسد في مجتمعهم، أو مجرد فضيلة من الفضائل؟ هل فينا من يقوم بكل الفضائل بل بعشر الفضائل؟ فينا نكذب. إذن لما تغضب أنت وتتألم لأن الشيخ ما قبل ومغفرته؟ ما علمتنا؟ إلى تلك الساعة. ثم لما قلت أنا قرأت المذاهب وعرفت المالكية والأحناف والحنابلة والسنن، السلام ينتهي عند وبركته، كذا ولا لا؟ ما تكلمت عن جهل، قلت بما عليه أئمة الإسلام. الإمام لما يسلم يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كانت سنة تركت فضيلة ما هي سنة مستقلة، ثم ما قلتها أنت تأثم، فكيف إذا لم يذكرها الأستاذ تغضب؟ أهكذا الآداب والأخلاق؟ بهذا يتعلم العلم. الحمد لله نصرني الله بابن عباس، هات انت من عندك. قال السلام ينتهي عند وبركته، ما زيد هذه الكلمة يماني. مرة أخرى على طلبة العلم، والحمد لله عشنا هذه الحياة، ما وقفنا في وجه عالم ولا انتقدناه ولا تكلمنا عليه في غيبته ولا قط، وليس معنى هذا أننا بخلنا وإلا أسأنا إلى الشريعة، لكل مقام مقال. وأنا قد قلت نحمد الله إذا كان الأمة أجابت وقالت ورحمة الله وبركاته، نحن في خير عظيم، ما نزيدها كلمة أخرى، والواجب ما أتته ولا فعلته. نحن همنا أن نستبدل هلا بوعليكم السلام. يزيد المؤمن ورحمة الله وبركاته لأن فيها 30 حسنة نستفيدها. اسأل الآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخ، يقول إنني من أهل الدرس ولكنني لا أجد لي صديق يعينني على طاعة الله، وأواجه في البيت وفي المدرسة مشاكل أصبحت تخفف من عزمي على الطاعة، وحتى أنني لا أجد الإقبال على دروس العلم مثل ما كنت سابقا، فأرجو منكم يا شيخ أن تدلوني على العلاج فإنني في أشد كرب. العلاج إذا بلغت سن التكليف أن تدخل في الجيش السعودي الجيش الإسلامي، أطلب وتوسط يقبلونك في الجيش. الصلاة إجبارية ما في عبث، مظاهر الباطل ممسوحة لا وجود لها، وتجد من المربين والمهذبين والمعلمين ممن في الجيش كأنك تعيش مع الصحابة. بعض الإخوة الآن يضطربون، أنا أتكلم عن جهل يعني أغشكم؟ ما دام ضائع وما وجد من ينصره وخاف يضيع، لأن يدخل في الجيش أولا يصلي إلزاما، هناك دعاة ومسؤولون عن التوعية في الجيش يصحبهم يصبح عالما وهو في أمن وعافية، أو نقول اخرج مع جماعة التبليغ يقولون يا ويلك أشركت بالله. فإن يذهب هذا يعكف في المسجد ما يستطيع. على الأقل لازم الصالحين، إذا وجدت من الصالحين امشي معهم، اجلس إليهم، تحدث معهم، امشي إلى المسجد، تكون لك مناعة ووقاية. والله أرشد الحبيب إلى هذا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه، تجد الأنس فيهم والراحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخ، رجل توفي يوم الخميس ليلا وأصر أهله على تأخير الجنازة إلى يوم الجمعة حتى يصلى عليه يوم الجمعة، فهل لهم ذلك؟ الجواب، لو ما كان فيه مثلجات أو مثلجات وكان يخاف عليه أن يتغير لا يحل لهم وحرام عليهم، لكن ما دام توجد آلات لتبريد الجسم ولو بقي أسبوع ما يتغير فيه شيء. أظن هذا صحيح ولا لا؟ كذا نسمع. فما دام لا يخشى عليه التغير بحال آمن، وراغب أن يصلي عليه 200,000 300,000 رجاء أن يغفر له من هذه الأمة، أرجو أن يكون لا بأس بهم، تركوا فعلوا مكروها واستعاضوا عنه أجرا عظيما، نقول لا بأس، اجتهادي هو هذا. ومبني على ماذا؟ على أن النهي عن تقريب الجنازة عن شماله، بل تترسم خطاه وأنت تحبه أكثر من حبك لنفسك. الولاء للمؤمنين أن تحبهم كما تحب نفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تنصرهم إذا احتاجوا إلى نصرتك. فالولاء للمؤمنين حبهم ونصرتهم. فمن كان يحب المؤمنين ويخذلهم في مواطن في حاجة إلى نصرته ما هو بالمؤمن، ومن كان يكرههم ولا يحبهم ثم يقف إلى جنبهم ينصرهم في يوم الأيام، ذاك ليس بالولاء الحقيقي، ناقص. حب الولاء يكون بالحب والنصرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف أولياء بعض؟ أي يتحابون ويتناصرون، ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. البراء للكافرين بالله ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أريد أن أتزوج من فتاة صالحة، ولكن والدتي ترفض بشدة زواجي من هذه العائلة بحجة أنها لا نسب عالي لها، فهي تخشى كلام الناس، فارشدوني ماذا أفعل؟ هذه قاعدة قعدناها أخذا من الهدي النبوي، اسمع يا رابي، قاعدة مهمة وقعدناها اقتباس زيارة إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل. لما بنى إبراهيم البيت ترك إسماعيل مع والدته وتزوج إسماعيل، وإبراهيم يعود إلى بلاده أرض القدس، وزاره مرة فدخل البيت. الحجر معروف وإلا لا؟ ذاك مسكنه كما كان بيت الرسول لاصق في المسجد. سلم: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ قالت المرأة: إنا في بلاء، إنا في شقاء، إنا في تعب، إنا في ضيق. أين زوجك؟ قالت: ذهب ليسترزق لنا ليصيد، إذ يعيشون على اللحم والماء فقط، لا زرع ولا تمر ولا شيء، الماء ولحم لحم هذا الغزلان والضبا. ما جاء إسماعيل، يغيب يومين ثلاثة عندنا الذين يصيدون، يبقى أربع أيام خمسة في الصحراء حتى يأتي بكذا كبش من الغزلان. إذن إبراهيم صدرت الأوامر أن يعود، فقال له: إذا جاء زوجك فبلغيه التحية، اقرأ عليه السلام، وقولي له إن أباك يقول لك غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. تعرفون العتبة وإلا لا؟ وما شاء. جاء إسماعيل عليه السلام مرهق تعبان، وضع: السلام عليكم. وعليكم السلام. كأنه تفرس، والفراسة من شأن المؤمنين، وكيف لا وهو يعد لأن يكون من المرسلين. فقال: هل زارنا اليوم أحد؟ قالت: نعم. هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. قال لي: إذا جاء زوجك قول له يغير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، فالتحق بأهلك. عرفتم؟ أطاع إسماعيل وإن قال: زوجتي وأحبها ولا أحصل على مثلها. ومضت الأيام والشهور، وجاء إبراهيم أيضا يتعهد تركته في زيارة الوالد لبيت ولده. فدخل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين زوجك؟ قالت ذهب ليغتات لنا. كيف حالكم؟ قالت إنا بخير، إنا في عافية، إنا في رزق، إنا نعيش بفضل الله. هذا كلام عند العوام، ما عندكم أنتم ما به. العامي كيف حالك؟ أنا في خير، أنا في نعمة، الحمد لله، الطعام الشراب حتى تمل من السماء. وطلبة العلم ما يعرفون هذا. سمعتم؟ هذا مكان التربية وإلا لا؟ نربي. حتى كان عندنا أيام الحرب والجوع، عبد الرحمن يدخل على الحاج أحمد يقول سي أحمد والله لا أعرف إذا كان ما أكل. كيف؟ إذا ما تعشى ولا تغدى ويجي، كيف حالك؟ الحمد لله، إن في نعمة، إن في خير. قول والله ما تعشيت البارد. فهذه قالت إنا في خير، إنا في كذا في كذا. قال ذاك زوجي هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال لي يقول لو يثبت عتبة بابه. قال ذاك زوجي وأماني بالأبي وأماني بالحفاظ عليك، هي التي ولدت نبيكم، هذه الطيبة الطاهرة. عرفتم؟ من هنا أخذنا قاعدة، انظر، إذا كان أبواك صالحين عالمين عارفين ربانيين وقال لا تتزوج فلانا أو طلق فلانا طلق، ولا تتردد ولا تقول منين وما فيه. وإذا كان هابطين لاصقين بالطين، لا عقل ولا حياة ولا أدب ولا ماديات فقط، ورأيت المرأة صالحة ربانية تقية، لا تطعهما، أبقى على زوجتك. عرفتم هذه القاعدة؟ احفظوها. جزاكم الله خيرا. شاب يقول شيخ كيف الاغتسال من الاحتلام؟ سائل يقول كيف الاغتسال من الاحتلام؟ الاغتسال المعنى المراد به غسل الجنابة، والله قال وقوله الحق وإن كنتم جنبا فاطهروا، والرسول فسر التطهير كيف يكون، كيف يتطهر الجنوب من احتلام وإلى من جماع. يضع الماء عن يمينه، يغسل كفيه ثلاثا، ثم ينوي رفع الجنابة أو الحدث، أو ينوي طاعة الله أمره الله بالغسل في قلبه، ثم يستنجي فيغسل فرجه وما حولهما غسلا نظيفا كاملا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة فقط، إذا كان عنده صابون غسل يديه بعد استنجاب الصابون، وإذا ما عنده يحك يده على التراب، أيام كان التراب الآن ذهب، أو الجدار إذا كان في حجارة حتى يزيل أثر ما لامس النجاسة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كأنه أمام الناس تماما حتى رجليه يغسلهما. فإذا فرغ الآن يبدأ الغسل، يصب على كفيه ماء أو يغمسهما في الماء ويخلل الأصول الشعر لتستأنس البشرة فلا يصاب بالزكام والعياذ بالله. فإذا خلل شعر رأسه غرف، يأخذ غرفة من السطل ويلم الكباس ويضعها على شق رأسه الأيسر ويغسل كامل رأسه، هذه مرة. يزيد الثانية يضعها على الجهة اليسرى ويغسل كامل الرأس. يزيد الثالثة يضعها في الوسط ويغسل كامل الرأس ويخلل الشعر إذا به شعر، ثم يغسل أذنيه، يأخذ غرفة ويغسل اليمنى واليسرى مرتين ثلاثة حتى يتأكد أنه غسلهما. الآن ماذا بقي؟ بقي العنق والجسم. يأخذ في شقه الأيمن، يأخذ الماء ويدلك من عنقه إلى كعبه، ويأخذ في الثاني أيضا اليسرى، ويتعهد الإبطين وركبتين، لم يكن جالس هكذا ممكن، الماء يمين لابد يمد رجله. الصور إذا صورته فيها تعاقيد تجاعيد، بعض الناس فيه يحاول يدخل الماء في الصورة ما هو بالقوة يؤذي نفسه، تبهتم؟ ظهر كذلك يصب الماء حتى يطمئن إلى أن الماء مشى في جسمه كاملا. فإذا لم يفسو الآن ولا ضرط ولا مس كفه فرجه بكفه وضوءه صحيح، يلبس ملابسه ويصلي. فإن انتقض وضوءه بناقض أثناء الغسل لما يفرق يعيد الوضوء لما يلبس ملابسه إن شاء، أو وهو عاري كذلك يعيد وضوءه. هذا هو الغسل من الجنابة سواء كانت احتلاما أو كانت جماعا. قال الآن الدش يصب من فوق، أنت حط يديك شمع الماء أغسل تحيل معه. ها؟ قال هل يغتسل بدون صابون؟ أعوذ بالله، إذا غسل بالصابون بطل الغسل. هذا الماء الطهور الذي لم يخالطه شيء، فإن اغتسل بما فيه صابون بطل الغسل. إذا الصابون لما يفرغ من الغسل يغتسل بكيلو صابون شأنه، أو يبدأ أولا بالصابون حتى يطهر نفسه وبعد ذلك يرفع الجنابة يغتسل غسل الحدث. أما يخلط بالصابون ويقول غسل، لا، غسله باطل. فهمت ولا لا؟ أراد أن الجمعة نفسها نغتسل غسل الجمعة كما هو بعد نغتسل بالصابون. الجنابة والصابون إن شئت اغتسلت من جنابتك أفضل، خشيت أن تموت وأنت جنوب، لما تفرق جيب الصابون والليف واغسل. هل للمرأة إذا وضعت وضعا غير طبيعي أي بشق في بطنها أن تتناول حبوب منع الحمل لفترة مؤقتة مخافة على نفسها؟ لا بأس. امرأة يقولون ولدت ولادة غير كذا غير طبيعية بالشق، هل تستعمل الحبوب حتى لا تحمل؟ تستعمل ما دامت تخاف الهلاك على نفسها.